باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة. بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة. والطيرة فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام المضي في الشيء. والمراد بالإقدام المضي في الشيء. والمراد بالإحجام الامتناع عنه. والمراد بالإحجام الامتناع عنه. والفعل تارة يكون حقيقة. والفعل تارة يكون حقيقة بأن يفعل شيئا يطلب الطيرة به، وتارة يكون حكما، وتارة يكون حكما بأن لا يفعل هو لكن يفعل غيره ويبني هو على فعله، لكن يفعل غيره ويبني غيره على فعله. فمن الأول مثلا لو قصد أحد أن يخرج إلى سفر فأخذ وردة من حديقة منزله فصار يقطع أجزاءها، أذهب أو لا أذهب، أذهب أو لا أذهب، ثم خرج عند قوله أذهب، ففعله هذا ما حكمه؟ طيرة. هذا فعل هو بنفسه، هو فعل بنفسه. وتارة لا يفعل هو بل يفعل غيره ويبني هو على فعله، مثل أن يريد أن يذهب إلى سفر فلما فتح الباب رأى سيارة إسعاف تمر فسكر الباب، أغلق الباب، قال له هذا السفر ما هو طيب، ما دام أول شيء شفناه سيارة إسعاف ما أنا بذاهبين. فهذا فعل غيره لكن بنى عليه. والطيرة شرك أصغر. والطيرة شرك أصغر. لماذا؟ احنا ذكرنا قاعدة قبل. أحسنت. وهو وذلك لما فيها من جعل ما ليس بسبب سببا. وذلك لما فيها من جعل ما ليس بسبب سببا. فما يتطير به ليس سببا مؤثرا في الإقدام والإحجام، لكن القلوب تضعف فتتعلق بمثل هذه الأوهام. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا إنما طائرهم عند الله. فالطائر ما قدر لهم، والطائر ما قدر عليهم وقضي لهم، ما قدر عليهم وقضي لهم. فالطيرة باطلة لأنها لا تغير قدر الله، فالطيرة باطلة لأنها لا تغير قدر الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قالوا طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم، وهو المذكور في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه إيش؟ قدره بكتابته عليه. ففيه إبطال الطيرة لأنها لا تغير قدر الله تعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، إبطالا لها، إبطالا لها. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، على ما تقدم من كونه إبطالا لها. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. الحديث رواه أبو داود وهو مرسل، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا ترد مسلما، في قوله: ولا ترد مسلما، أي لبطلانها، فإن المسلم المستسلم لله لا يلتفت إليه، أي لبطلانها، فإن المسلم المستسلم لله لا يلتفت إليها. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فهو عند الأربعة إلا النسائي، وإسناده صحيح. والجملة المذكورة في آخره: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هي مدرجة من كلام ابن مسعود، أي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الطيرة شرك، وهو حكم عليها أنها شرك، والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ويشهد له حديث ابن مسعود في كونها شركا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد أشرك، أي أن الطيرة شرك، وهو المذكور في حديث ابن مسعود المتقدم. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، وهو في بيان حقيقة الطيرة أنها ما يحمل على إيش؟ الإقدام أو الإحجام، فقوله ما أمضاك هذا هو الإقدام، وقوله أو ردك هذا هو الإحجام. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. كيف تفسير الطيرة المذمومة؟ يعني في طيرة مذمومة وطيرة غير مذمومة؟ نعم. وهل الفال الحسن طيرة؟ انت طلعت المسألة ثانية، خلنا بنرجع لك. ايش معنى صفة كاشفة؟ يعني تبين حقيقة الطيرة، فكل طيرة مذمومة. قوله رحمه الله: الحادية عشرة، تفسير الطيرة المذمومة هو وصف كاشف لحقيقة الطيرة، أن كل طيرة فهي مذمومة. ومثله قوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. هل فيه قتل الأنبياء بحق وقتل بغير حق؟ الجواب أن كل قتل الأنبياء بغير حق فهو صفة كاشفة، فالصفة التي تبين حقيقة الشيء ولا تقيده تسمى صفة كاشفة. الصفة التي تبين حقيقة الشيء ولا تقيده هذه تسمى صفة كاشفة. فمثلا إذا قلت رجل كريم، كريم صفة؟ فلان رجل كريم صفة إيش؟ كاشفة أم غير كاشفة؟ لا، ما هي كاشفة، لأن من الناس من يكون كريما ومنهم من لا يكون كريما، فهي صفة تقيد وصفه بهذا. لكن إذا قلت طيرة مذمومة فهذه صفة كاشفة، لأن كل طيرة هي مذمومة. نرجع إلى ما ذكره الأخ، ماذا ذكرت؟ الفال الحسن أنه من الطيرة فيكون غير مذموم، غير مذموم. والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. فالحديث المتقدم: أحسنها الفأل، أي أحسن ما يوجد في النفس الفأل، أي أحسن ما يوجد في النفس الفأل، وليس هو من الطيرة. لماذا ليس الفأل من الطيرة؟ لأن حقيقة الطيرة ما يحمل على الإحجام أو الإقدام فهو مؤثر، وأما الفأل فهو مقوٍ لا مؤثر محرك، فهو مقوٍ وليس مؤثراً محركاً فيتفاءل به الإنسان. فمثلاً المثالان اللذان ذكرناهما لأوراق الوردة أو لسيارة الإسعاف، هذه طيرة لأنها حملته على الإقدام تارة وحملته على الإحجام تارة أخرى، يعني بعثته وحركته، بعثته وحركته. ولكن لو أن الإنسان لما فتح الباب يريد السفر وإذا بسيارة قد مرت أمامه وفيها حقائق وفي آخرها مكتوب رحلة سعيدة، هذا الذي يكون على بعض الحقائق، فهذا تفاءل بها، رؤيته هي التي حركت على السفر أو قوته؟ قوته على السفر، فهو يقوى قلبه بها. فمثلا لو أن إنسانا رأى الإسعاف لما خرج، فلما رآها لم يبالي بها وذهب، الآن هذا حصل من الطيرة أم لم يحصل؟ لم يحصل منه طيرة، لم يحصل منه طيرة. فالفأل لا يعد من الطيرة، لأن الطيرة تبعث وتحرك على الفعل أو عدمه، لكن الفأل إيش؟ لا يبعث وإنما يقوي. نعم. وهما يجتمعان في إيش؟ الأصل اللي يجمعهم ما هو؟ أنهما يقعان في النفس. نعم.